السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تدارسنا أيها الإخوة في الدرس الماضي جملة من الآداب التي ذكرها الشيخ بكر عافاه الله في أدب الشيخ مع التلميذ، أدب التلميذ مع شيخه، وتوقفنا عند آخر مسألة ختم بها هذا الفصل، وهي مسألة التلقي عن المبتدع، وذكرنا توطئة للحديث عن هذه المسألة مما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مسألة هجر المبتدع والأمور التي ينبغي أن تراعى عند هذه المسألة. ذكرنا عدد من الضوابط، أول هذه الضوابط إن كنتم تذكرون ولإجماع السلف الأمة، أحسنت. أولا ضابط البدعة التي نتحدث عنها، أي التي يهجر صاحبها، هي البدعة المخالفة لإجماع الأمة. أما ما وقع فيه الخلاف بين السلف وإن سماه بعضهم بدعة فإنه ليس من البدع التي ينكر على صاحبها، إذ قد تقرر عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. الضابط الثاني أن هجر المبتدع من باب الطاعات، من باب الطاعات، والطاعة لا بد فيها من التزام. ضابط الطاعة هما حسن القصد وحسن الفهم، لا بد فيها من الإخلاص لله تعالى بأن لا تكون للنفس، الهوى النفس. والأمر الثاني أن تكون متابعة لشرع الله، يعني أن يلتزم الإنسان بالضوابط الشرعية في مسألة الهجر. والضوابط الشرعية كما تقرر عند أهل العلم أن هجر المبتدع الغرض منه تحقيق مصالح ودفع مفاسد. هذه المصالح أولها كف المبتدع نفسه، كف المبتدع نفسه عن البدعة، يعني يشرع هجره لينزجر عن البدعة، لينزجر هو عن البدعة. ومن المصالح أيضا كف الآخرين عن أن يقعوا في ما وقع فيه، ما وقع فيه. وفي المقابل هناك مفسدة، هناك مفسدة ترتكب في هذا الباب، وهي هجر المسلم. كونه مسلم الأصل أنه لا يزجر، لكن رخصت الشريعة في هجره لتحقيق هذه المصالح. فإذا كانت المصالح غير متحققة رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأصل أن المسلم لا يهجر. أيضا من الضوابط التي ذكرناها أحسنت، يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام وموجبات الإهانة، يكرم من وجه ويهان من وجه. فالمسلم إذا وقع في بدعة قد تكون له موجبات إكرام أخرى كالعلم والدين والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دين الله إلى غير ذلك من موجبات الإكرام، ويكون فيه موجب للإهانة وهو كونه وقع في بدعة. فمن الخطأ أن يعامل بموجبات الإهانة وتغفل موجبات الإكرام، بل لا بد أن يعامل بالميزانين، فينزل الناس منازلهم. أيضا من الضوابط التي ذكرناها في هذه المسألة أيوة التفريق بين، يعني في أخذ العلم، التفريق بين الداعي وغير الداعي. فإن المحدثين أو الأكثر من المحدثين كما حكى العراقي رحمه الله عن ابن الصلاح أنهم حملوا عن المبتدع إذا لم يكن داعية. باقي أيضا ضابط مهم ذكرناها، هذا قد ذكرناه، إذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة فالأصل عدمه. ذكرنا ضابط مهم في آخر الكلام، وهو كيفية التعامل مع نصوص الأئمة في كلامهم عن المبتدع. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما قرأناه أن كلامهم في بعض الأحيان يكون بمثابة وقائع الأعيان، وقائع الأعيان التي لا تعمم، لا تعمم، يعني يتكلمون عن مبتدع مثلا معين بكلام هذا الكلام لا ينزل على غيره بالضرورة، لأن كلامهم كان ينزل على وقائع أحوال، فلكل حال كلام يناسبه. وذلك قال فكلامه في كثير من الأحيان بمثابة وقائع الأعيان، يعني التي لا يصلح لأن تعمم. هذا الكلام الذي ذكرناه والذي قرأناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو بمثابة التمهيد لما سنقرأه من كلام الشيخ بكر، فإن الشيخ رحمه الله وعافاه هنا شدد على الطالب بأن يبتعد عن مجالسة أهل البدع، لما لمجالسة أهل البدع من الخطر لا سيما على الطالب المبتدئ، فشدد. وأنا خشيت أن نحمل الكلام على غير محمله، فلا بد أن نعرف كلام أهل العلم في أهل البدع، وأن أهل البدع قد تجتمع فيهم موجبات الإكرام كما سبق، وأن قرأنا من كلام شيخ الإسلام في تعامله مع أبي العلاء الباجي وفي تعظيمه للسبكي الوالد، والكلام في هذا كثير. قال الشيخ عافاه الله احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة. الابتداع يعني إحداث في الدين ما ليس منه، سواء كان في العقائد أو في الأعمال، كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. هذا هو هذه هي البدعة، والبدع في العقائد كثيرة، منها ما هو في باب الإيمان بالله، ومنها في مسائل القدر، ومنها في غير ذلك. فيقول احذر من مسه زيغ العقيدة، والزيغ يعني الانحراف، والعقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني ما يعقد عليها القلب من الأقوال، ما يعتقدها القلب ويعقد عليها هذه تسمى عقيدة. وقد دخل في العقائد كثير من أنواع الانحرافات والزيغ، يعرفه من درس مقالات الإسلاميين. وغشيته سحب الخرافة، والخرافات كثيرة، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص. اشتهر عند الناس ما يسمى بالقانون العقلي، القانون العقلي عند متأخري المتكلمين، متأخري الأشاعرة، كما نبر له أبو حامد رحمه الله تعالى والفخر الرازي وجماعة، وضعوا قانونا عقليا يجمع بين ما يسمونه هم بالتعارض بين العقل والنقل. النقل المقصود به القرآن والحديث، هذا يسمى منقول، والعلم المكتسب بالعقول يسمى معقول. فوضعوا قانون سموه القانون العقلي، الخلاصة فيه قالوا فيه إذا تعارض العقل مع النقل فإما أن يقبلا جميعا، وهذا محال، لا يمكن أن تقبل بين شيئين متعارضين وتعتقد شيئين متناقضين، لا يمكن. فإما أن يقبل جميعا وهذا محال، وإما أن يرد جميعا وهذا محال، ولم يبق إلا أن يقدم أحدهما، إما العقل وإما النقل. قالوا فإن قدم النقل، يعني لو قدمنا الحديث على العقل، إذا قدم النقل كان هذا طعنا في النقل والعقل، لأننا بالعقل عرفنا صحة النقل. يقول نحن عرفنا أصلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعقول. جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات بالآيات، فعرفنا بعقولنا أن هذه الآيات لا يأتي بها إلا نبي، فبعقولنا أدركنا أنه نبي، كذا بعقولنا أدركنا أنه نبي، فيقول أصلا بالعقل، بالعقل عرفنا صحة النقل، ولولا أننا أعملنا عقولنا ونظرنا في آيات الأنبياء ما وصلنا إلى أنهم أنبياء. فبالعقل عرفنا صحة النقل، فلو قدمنا النقل وتركنا العقل عند التعارض سيكون هذا طعن في الاثنين، طعن في الاثنين. كيف نقدم المشهود ونترك الشاهد؟ فلم يبقى إلا أن نقدم ماذا؟ العقل. والنقل بعدين كيف نفعل به وقد صح؟ قالوا النقل إما أن نؤوله، يعني نبحث له عن معان أخرى يحتمله لغة العرب، نؤوله على معاني أخرى، وهذا منهج التأويل في الصفات. وإما أن نفوضه، يعني نكله إلى الخالق سبحانه وتعالى العالم به، نفوضه إليه فنقول نحن ما نعلم. لم يبق إلا أن نقدم العقل والنقل، إما يفوض وإما يؤول. هذا هو الذي عرف عندهم بالقانون العقلي، هذا الذي أشار إليه الشيخ بقوله يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ ومعلوم أنه ما أحد يعني سيأتي مسلم يدعي أنه مسلم فضلا عن أن يكون عالم، فضلا عن أن يكون إمام في الفقه وإمام في العقائد، ويقول لك لا نحن سنترك كتاب الله وسنة رسوله ونعمل بماذا؟ بعقولنا. إنما هناك شبهة، هناك شبهة ألجأتهم أو أوقعتهم في التنظير لهذا القانون الذي سموه القانون العقلي. وهما سبب أنه يتوهمون أن العقل مخالف للنقل، فلا بد إذن من الحكم لأحدهما، لا بد من الحكم لأحدهما. وهداهم اجتهادهم بهذه المسألة، وهو اجتهاد منكور، نحن ننكره ونرده طبعا نعتقد خلافه، هداهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى أن العقل هو الذي ينبغي أن يقدم، لأن رد العقل في هذه المسائل طعن في الاثنين، طعن في الاثنين. والحقيقة أن هذا القانون أورد عليها للسنة جملة من الاعتراضات في رده، تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة باستفاضة. أول هذا أننا لا نسلم أن القسمة تنحصر في هذه الأمور الأربعة، يقولون لا نسلم أنه إما أن نقدم العقل وإما أن نقدم النقل، ولا نسلم أبدا أن القسمة تنحصر في هذا، لأنه ربما يكون الدليل النقلي قطعي والدليل العقلي عبارة عن توهم شيء متوهم، ففي هذه الحالة لابد من تقديم القطعي وترك الظني المتوهم بغض النظر عن كونه عقليا أو نقليا. أضيف إلى ذلك أن قولهم تقديم العقل تقديم النقل يقتضي الطعن في العقل والنقل غير مسلم، غير صحيح، غير مسلم. لماذا نقول؟ لأننا بالعقول عرفنا صحة النقول، هذا صحيح، بالعقول عرفنا صحة النقول، هذا كلام صحيح، بعقولنا أدركنا صحة نبوة الأنبياء. لكن هذا لا يستلزم أن نجعل هذه العقول بعد ذلك حكما على النقول، حكما على النقول تقبل منها ما تشاء وترد منها ما تشاء، فقد انتهى دور العقل، انتهى دور العقل عند الشهادة للنقل بالصحة، عندما صح النقل وشهد له العقل بالصحة بعد ذلك بقي المجال للنقل، بقي المجال للنقل. أنا أستفيض في هذه المسألة أيها الإخوة بغرض الفائدة حتى ندرك أننا أمام شبهة كبيرة، ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا. فإن كتب العقيدة التي ألفت على طريقة المتكلمين وما أكثرها كلها مبنية على هذا الأصل، والشيخ قد حذرنا منها شد التحذير. وينبغي أن ندرك أن المسألة ليست مسألة فقط مسألة عقل ونقل، وأننا نأخذ فكرة عنهم بأنهم فقط أعرضوا عن المنقول وأخذوا بالمعقول لا لموجب، هناك شبهة نحتاج أن نتفهم هذه الشبهة وندرك كيف بنى أهل السنة عقيدتهم حتى نأخذ منهج أهل السنة عن يقين ودراية. نقول صحيح أننا بالعقول عرفنا صحة النقول. ضرب ابن القيم رحمه الله مثلا رائعا مثلا جميلا للعقل مع النقل، وعند التخالف بأيهما نأخذ. ضرب مثلا برجل من قرية، رجل خرج من القرية فذهب وجاءهم بطبيب، جاءهم بطبيب، فلما وصل إلى القرية والناس يصدقونه قال لهم هذا طبيب، هذا طبيب، فصدقوه وأثبتوا أن هذا طبيب بناء على قول من؟ أثبتوا أنه طبيب بناء على قول هذا الشاهد، هذا الشاهد الذي شهد له بأنه طبيب. لما بدأ الطبيب يمارس عمله، الطبيب لما بدأ يمارس عمله ويصف الدواء للمرضى يقول للمريض الأول هذا دواؤك، ويقول المريض الثاني هذا دواؤك. إذا قام الشاهد هذا الذي شهد له بأنه طبيب وقال لا ليس هذا دواؤك، دواؤك كذا، بقول من نأخذ؟ بقول الطبيب أم بقول الشاهد؟ ها؟ بقول الطبيب، بقول الطبيب. فلو قام قائم وقال لنا نحن بهذا الشاهد عرفنا أنه طبيب، بكلام هذا الشاهد عرفنا أنه طبيب، فلو تركنا قوله كان هذا طعن في الشاهد والمشهود، طعن في الشاهد والمشهود، هل سنسلم له هذا؟ سنقول له لا، انتهى دوره هذا الشاهد، انتهى دوره بعد أن عرفنا بأنه طبيب، انتهى دوره بعد أن عرفنا بأنه طبيب. وبعد ذلك جاء دور من؟ جاء دور الطبيب، جاء دور الطبيب. وهذا مثال مطابق تماما للعقل مع النقل. صحيح أننا بالعقل عرفنا صحة النقل، لكن النقل بعد ذلك أوسع علما من العقل، النقل أوسع علما من العقل، فإن النقل وحي، والوحي يحدثنا عن أمور غيبية، عن أمور غيبية لا يعرفها العقل، لأن العقل البشري لا يعرف إلا شيء رآه مثيلا له، عنده قواعد عقلية، قوانين عقلية، لكنه لا يحيط علما بكل ما غاب عنه. فمجال العلم بالوحي أوسع من مجال العلم بالعقل. فانتهى دور العقل لما عرفنا بصحة الشرع، بعد ذلك جاء مجال الشرع والوحي فيقرر، ولا يجوز بعد ذلك العقل أن يقول له هذا غير موافق، غير صحيح. فاقتضى النظر الصحيح إذن أن يقدم النقل، أن يقدم النقل ويترك العقل، يترك العقل. لماذا يترك العقل؟ يترك العقل لأن هذا المجال، هذا الميدان الذي نتكلم فيه نحن عن التعارض بينه وبين النقل ليس مجاله في الأصل، ليس ميدانه في الأصل، لأنه إخبار عن الغيب، والغيب العقل لا يستطيع إدراك كل ما غاب عنه. ما يضرب لنا كان بعض المشايخ مثلا فيقول لو أن شخصا تحدث قبل 500 سنة مثلا، قبل 500 سنة من الآن تحدث شخص للناس وقال لهم بعد 500 سنة من الآن سيقف شخص في أقصى المشرق ويتحدث مع شخص آخر في أقصى المغرب عبر قطعة من الحديد، يأخذ هذا قطعة من الحديد يتكلم بها في أقصى المشرق، وآخر يستقبل معه منه الصوت ويرد عليه الكلام عبر هذه القطعة من أقصى المغرب، ماذا سيقول له الناس؟ ها؟ سيقولون عقولنا تحيل هذا، عقولنا تمنع هذا، لا تأبى أن تسلم لهذا. لما؟ لأن هذه طبيعة العقل البشري، العقل البشري يحيل الشيء إذا لم ير له مثيلا، إذا لم ير له مثلا كان خارج عن قدراته العقلية فإنه يحكم بإحالته، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح أبدا أن ننصبه حكما في الغيبيات، ننصبه حكما في أمور الغيب، نقول له تعال أنت الحكم، فما جوزته أثبتناه واعتقدناه، وما حكمت باستحالته رددناه، لا يصح هذا، وإلا فإننا سنقع في جملة من الشناعات. والأشاعرة أنفسهم يعترفون بأن المعتزلة وهم خصومنا وخصومهم يعترفون بأن المعتزلة وظفوا القانون العقلي توظيفا خاطئا، بمعنى أنهم استخدموا مسألة التعارض بين العقل والنقل في غير مواطنها، وظفوها توظيفا خاطئا، فردوا أمورا بادعائهم أنها تعارض العقل وهي ليست معارضة للعقل عند الأشاعرة. الأشاعرة ردوا كثير من الصفات، من صفات الله تعالى الواردة في كتاب الله والواردة في القرآن، وحملوها على أحد المسلكين كما قلنا، إما التأويل وإما التفويض، لأن العقل يقضي باستحالتها، كصفات الله الخبرية مثلا، صفات الله الخبرية كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدم صفة الأصابع، وكذا الصفات بعض الصفات الفعلية كصفة الاستواء، هذه كلها سلكوا فيها أحد المسلكين، إما التأويل وإما التفويض، بحجة أن العقل يحيل ذلك، يعني يقولون أن العقل يحيل أن نثبت الصفات الخبرية لله تعالى. لما؟ لأن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيم، والعقل يقضي بأن من اتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون جسما، لأن هذه أبعاد، والله عز وجل منزه عن الجسمية، إذن يستحيل أن نثبت الصفات الخبرية، فإننا نقول في الصفات الخبرية بأحد القولين، إما التفويض يعني لا نعلم المعاني، وإما التأويل، فاليد يعني النعمة والوجه يعني الذات وغير ذلك. جاءهم من استخدم هذا القانون بعينه، القانون العقلي بعينه، ورد صفات هم يثبتونها، فجاء مثلا الأشياء المعتزلة إلى صفة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، فإن الأشاعرة جميعا يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة كما دل على هذا القرآن والحديث وإجماع سلف الأمة. المعتزلة ينفون مسألة الرؤية، يقولون الله عز وجل لا يرى في الدار الآخرة، لماذا؟ قالوا لأن العقل يحيل أن يكون مرئيا في غير جهة، إذا كان مرئي فلا بد أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة معنى ذلك أنه تحيط به الظروف، تحيط به الجهات. والله عز وجل يقولون لهم، للأشاعرة يقولون لهم، والله عز وجل باتفاقنا واتفاقكم منزه عن الجهات، إذن فالعقل يقتضي باستحالة إثبات صفة الرؤية. قال الأشاعرة لا، نحن لا نسلم بهذا، كيف لا تسلمون بهذا؟ قالوا نحن نقول بأنه لا يستحيل عقلا رؤية المرئي في غير جهة، فإننا نقول بأن الله عز وجل يرى وأنه يرى في غير جهة، وعقولنا تقبل هذا، فتناثرت العقول إذن واختلفت، بعقل من نأخذ؟ بعقلكم أم بعقل المعتزلة؟ بل يقول شيخ الإسلام تيمية الواحد منهم هم بأنفسهم من أصحاب القانون العقلي إذا ألف كتابا كبيرا وتكلم فيه عن الصفات فإنه يمنع أمورا بالعقل في أول الكتاب ويجيزها بالعقل في آخر الكتاب، يكون بدأ التأليف مثلا في الكتاب ثم استمر به التأليف سنين، 4 سنين 5 سنين، فتغير العقل، نفسه يتغير، فأصبح يجيز أمورا في آخر الكتاب كان يمنع منها في أول كتابه. هذا هو حال العقل البشري، إذن أكثر ما يدعيه العقل البشري بأنه صرائح وأنها أمور مخالفة للنص هي عبارة عن أوهام، وليست صرائح عقول. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على المسلم أن يسلم لمن؟ أن يسلم للنص، وأن يأخذ بكلام الله وكلام رسوله، لأنه هو المعصوم في هذا الباب، والشيخ يحذرنا هنا في أول الفقرات هذه من هذه الفكرة، فكرة التعارض بين المعقول ومن المنقول، والحذر ممن يدعيها، لأنهم يطرحون عليك أمورا مقبولة عقليا، مقبولة منطقيا لدى الطالب الذي لا يعرف، ما وراء هذا الكمين، ولا يعرف كيف رد أهل السنة على هذا القانون. فيقول احذر من يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ يعني يستحيل أن يكون العقل صريحا، أن يكون العقل صريح ليس مجرد أوهام، يستحيل بعد ذلك أن يتعارض مع النص، لأن الشريعة لا تأتي بما تحكم العقول باستحالته. الله عز وجل يقول قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، كتاب أنزلناه مبارك الأنقال إن أنزلناه كتابا عربيا لعلكم تعقلون، في أول سورة يوسف لعلكم تعقلون. فلا يمكن أن يكون العقل إلا موافقا للنقل، لأن الشريعة لا تأتي بما تخالف فيه العقول، وهي العقل إلا في النقل. إذا حصل أن توهم عاقل بأن هذا النص مخالف للعقول فلا بد من آفة، إما في العقل وإما في النقل. إما أن يكون النقل غير صحيح، بأن يكون حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا، وهذا لا غرض أن يخالف المعقول لأنه لم يثبت عن الشارع. وإذا كان النقل صحيحا فإن الآفة قد تكون في فهم الفاهم، من فهم النقل فهمه على غير المراد، فكان الإشكال في الفهم الفاسد، وليس في النص. وقد تكون الآفة في العقل نفسه، العقل نفسه يتوهم شيئا فيظنه حكما عقليا صريحا، ثم يقضي بعد ذلك بأنه مخالف للنقل، والحقيقة أنه مجرد ماذا؟ مجرد وهم. فإذا حصل أن توهم متوهم مخالفة بين المعقول والمنقول، فالآفة إما في فهمه، وإما فيما سماه عقلا وهو في الحقيقة ليس عقل إنما وهم، وإما في النقل من حيث أنه لم يصح عن الشارع، وهذا لا غرابة في أن يتخالف مع العقول. وذلك ردت شيخ الإسلام تيمية العبارة المشهورة: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة تأتي بالشيء الذي يحار فيه العقل، بمعنى أنه يعجز عن تصوره، لكنها لا تأتي بشيء تحيله العقول، يعني تقضي العقول الصحيحة السليمة بأنه مستحيل، فهذا لا تأتي به الشريعة أبدا. فاحذر الجملة المهم، احذر من يدعوك إلى تحكيم العقل وترك النص، وهل العقل إلا بالنص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه حديث كما رواه الطبراني وصححه غير واحد من أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، يعني يطلب العلم عند الأصاغر. والأصاغر قد فسرها السلف لأن المقصود بها أهل البدع، لأنهم أصاغر قدرا وإن كانوا أكابر سنا، فينبغي لطالب العلم الابتعاد عن أهل البدع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لما سبق في الدرس الماضي أن البدعة إذا وافقت القلب فارغا خاليا من الحق فإنها تتمكن فيه ويعسر بعد ذلك دفعها وردها. ولا ينبغي الإنسان أن يركن إلى نفسه ويركن إلى علمه فيجالس صاحب البدعة اعتمادا على صحة عقله. من الطرائف التي تذكر في هذا الباب ما يذكر عن عمران الذي ترضى وأنشد الأبيات الشعرية في مدح قاتل علي رضي الله تعالى عنه ورضاه، الذي قال: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان أظن اسمه, عمران بن حطان عمران هذا كان من أهل السنة, لكنه أحب امرأة من الخوارج ممن خرجوا على علي, فتعلق قلبه بها فتزوجها بغية أن يردها إلى السنة, يردها هي إلى السنة. فكان ما آل إليه الأمر أن جرته هي إلى بدعة الخوارج, فأصبح خارجيا جلدا يدعو لمن قتل عليا رضي الله تعالى عنه, يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال الشاعر في الرد عليه: يا طعنة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش خسرانا, إني لأذكره يوما فألعنه وألعن أيضا عمران بن حطانا. فالشاهد من الكلام أن مجالسة أهل البدعة, مجالسة المبتدع لمن لم يتمكن من العلم ولمن لم يعرف الحق فيه خطورة غاية الخطورة يا إخوان. فلا ينبغي الإنسان يتساهل, لا سيما أن أصل الدين هو المعتقد, أصل الدين وذلك يسمونه أصول الدين, أصل الدين هو المعتقد. فلا ينبغي الإنسان يعرض دينه للخصومة, الخصومة والجدال. وذلك كان السلف مع شدة علمهم كانوا أكثر الناس حذرا من أهل البدع. وتعرفون جميعا الأثر المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في قصة الرجل الذي سأله عن الاستواء, ماذا كان جواب الإمام رحمه الله؟ أطرق برأسه أولا حتى علته الرحضاء, يعني كان موقف شديد جدا عليه أن يتكلم في أمر لم يتكلم فيه الصحابة, وأن يتكلم في أمر سكت عنه التابعون. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع. وأمر به أن يخرج من المسجد, وورد عنهم كلام كثير: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لقوله. وورد عنهم أيضا أن من عرض دينه للخصومة أكثر من الانتقال, كل يوم يكون, على حال, كل يوم يكون على مقالة. وهذا حال أهل الكلام أنفسهم, أئمة الكلام أنفسهم. تجد الواحد منهم مر بمراحل في حياته, المرحلة الأولى كذا, المرحلة الثانية كذا, المرحلة الثالثة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله مثلا كما تعرفون أمضى 40 عاما من حياته على منهج الاعتزال, 40 عام. لما ناظر شيخه في مسألة فعل الأصلح, التي يقول بها المعتزلة, يقولون يجب على الله, هذه نهاية العقول, هم يقولون أيضا بأنهم من أصحاب العقول, يجب على الله أن يفعل الأصلح بالعبد, أبو الحسن رحمه الله تعالى ناظر الجبائي في هذه المسألة فذكر له قصة ثلاثة, إخوان. قال له: أرأيت ثلاثة مات أحدهم في الصغر, وكبر اثنان أو بلغ اثنان, فأسلم أحدهما وكفر الثالث, القانون عندهم المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل بالعبد ماذا؟ الأصلح. فلماذا مات وهو صغير؟ قال: أصلح في حقه, لأن الله علم أنه لو كبر, ربما كفر, فكان الأصلح في حقه أن يموت وهو صغير, هذا هو الأصلح. قال: فلماذا بلغ الكافر؟ الكافر هذا الذي كبر وبلغ وكفر, لماذا ترك حتى كبر؟ لماذا لم يمت وهو صغير؟ فقال الشيخ: أبيك جنون؟ قال: لا, ولكن وقف حمار الشيخ بالعقبة, يعني عجز الشيخ عن أن يرد هذه المقالة التي تنقض أصله, وقف حمار الشيخ بالعقبة. وتحول بعدها رحمه الله تعالى إلى المرحلة الوسطى من مراحل حياته, وهي عقيدة ابن كلاب, وهي التي ينتسب إليها الأشاعرة المتأخرون. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بعد أن أمضى سنين على هذه العقيدة رجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل وألف كتاب الإبانة, ومنه أيضا نبذة في مقالة الإسلاميين. هذا أبو الحسن رحمه الله تعالى على ما له من قدم صدق في الدين والديانة والصلاح والعلم. أما غيره من أهل الكلام تحدث ولا حرج. الفخر الرازي رحمه الله نفسه في وصيته المشهورة يقول يعني بعد أن خاض يعني تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت البحر الخضم وتمنى أنه لم يفعل هذا ويا ليتني أموت على عجائز نيسابور. وتنسب إليه الأبيات المشهورة: نهاية أقدام العقول عقاله وآخر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. كان الواحد منهم يتمنى وهو على فراش الموت أن يموت على عقائد العجائز، أن يموت على عقيدة العجائز. فالشاهد من الحديث أن الإنسان إذا تعرض للبدعة، البدعة لا تستقر به على حال، فيتعرض للانتقال من قول إلى قول ومن شبهة إلى شبهة، وهذا تعرض له أساطين العلم وأساطين المعقول من كبار المتكلمين، ناهيك عن طالب العلم الصغير. فالحيطة والحذر، الحيطة والحذر لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. وذلك العرب تقول: درهم وقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج. ينفق الإنسان درهم في الوقاية أفضل من أن ينفق قنطارا في العلاج، لأن درهم الوقاية ينفع بإذن الله مع قلته، وقنطار العلاج قد ينفع وقد لا ينفع. فالوقاية في هذا الباب هي اجتناب صاحب البدعة حتى لا يؤثر في قلبك من حيث لا تشعر. قال: وقال الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل. المتكلم يعني المنسوب إلى علم الكلام، المنسوب إلى علم الكلام. وعلم الكلام علم وارد على المسلمين، علم وافد على المسلمين. حصل لما ترجم المسلمون كتب اليونان كثر الكلام في تعريف علم الكلام نفسه. ما هو علم الكلام؟ ما هو علم الكلام؟ لكن يعرف علماء الكلام أنفسهم كما قال إيجي وغيره، كما قال إيجي وغيره، قالوا علم الكلام عبارة عن علم يقتدر معه، يعني من أحاط به وعرفه، علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا هو علم الكلام، علم الغرض منه إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. إذن المسألة كلها بالنسبة لكلام المتكلمين عبارة عن حجج عقلية ودفع شبه، الغرض منها إثبات العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية. والإنسان بفطرته مفطور على التسليم بالعقائد الدينية، فلا حاجة به إلى النظر في هذه القواعد، لا حاجة تدعوه، لا سيما إذا كان لن يتبحر في هذه الفنون. ولذلك ألف الغزالي رحمه الله أبو حامد ألف كتابه المشهور الجام العوام، الجام العوام عن علم الكلام. ومن هم العوام؟ لا تظن بأننا نحن العوام، لا تظن بأننا نحن العوام، كما يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول: المتفقهة من العوام، المتفقهة من العوام، يعني الذين اشتغلوا بالفقه، الذين اشتغلوا بالفقه بمعرفة الأحكام الشرعية ومعاني كلام، معاني كلام الله تعالى في التفسير، هؤلاء عند المتكلمين عوام، هؤلاء عوام. والغزالي ألف هذا الكتاب إلجام العوام عن علم الكلام. فإذا كانوا أولئك يلجمون، نحن من باب إيش؟ من باب أولى، يعني ينبغي أن نفطن، ينبغي أن نفطن. والحقيقة أننا في غنى، الحمد لله، أغنانا الله عن علم، عن علم الكلام. مما يحكى من النوادر، امرأة عجوز مرت على الفخر الرازي. الفخر الرازي هذا كبير أساطين الأشاعرة، كبير أساطين الأشاعرة. مرت ورأت حوله الجلبة والزحام، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا يستطيع أن يقيم على وجود الله ألف دليل، يستطيع أن يقيم على وجود الله ألف دليل. هي عجوز توقن يقينا جازما بوجود الله ولا تحتاج إلى أدلة الفخر الرازي، توقن يقينا جازما. فقالت إنه لم يقم ألف دليل حتى قام في قلبه ألف شك، لم يقم ألف دليل حتى قام في قلبه ألف شك، بغض النظر نحن ما نوافقها على ذلك، لكنها تقول أنه لا يحتاج إلى إقامة الدليل إلا من قام في قلبه الشك، ونحن في غنى عن ذلك. ولذلك كان العلماء لا يعدون المتكلمين وأهل الكلام من أهل العلم في الحقيقة، لأنهم يبحثون في أشياء العلم في غنى عنها في حقيقة الأمر، العلم في غنى عنها في حقيقة الأمر. أنقل لك كلام أبو عمر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بين العلم وفضله، يقول رحمه الله تعالى: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، لا يعدون عند الجميع بسبب هذا العلم، يعني بعلم الكلام. قد يكون الواحد منهم عالم بالشرع من جانب آخر، إنما نحن نتكلم عن علم ماذا؟ عن علم الكلام كعلم كلام. يقول: ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر، والأثر المقصود به النص، النص، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. هذا هو العلم في الحقيقة، هذا هو العلم في الحقيقة. أما ما عدا ذلك ففي حقيقته ليس علما، فنحن بحاجة، يعني قصدي في غنى تام عنه، والحمد لله في غنى تام. ويذكر في مقام آخر بأنه من لم يكفه ما كان عليه السلف، والسلف لم يعرفوا القواعد العقلية والقواعد الكلامية، مروا على نصوص الصفات فقالوا كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وقالوا لنا في غير مرة: أمروها كما جاءت بلا كيف. ولم يرد عن أحد من صحابة رسول الله ولا من التابعين كلام عن تفسير نصوص الصفات أو تحذير منهم، بأن هل واحد من الصحابة قال أو من التابعين أو من أتباع التابعين قالوا لنا: انتبه احذر أن تعتقد في نصوص الصفات ظاهرها، احذر، فإن ظاهرها يستلزم التجزيم. هل يؤثر هذا عن شيء عن أحد من السلف؟ لم يؤثر. نقلوا لنا كلام الله ونقلوا لنا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتركونا لهذه الظواهر. ولو كانت هذه الظواهر لا يجوز اعتقادها وأنها تستلزم بواطن، لكان من أوجب الواجبات عليهم أن يبلغون هذا الفهم كما بلغون النص. فصح أن هذه الظواهر هي مراد الله تعالى، وهي مراد رسوله، وهي التي سكت عليها سلف الأمة ونقلوها لمن بعدهم. يقول أبو عمر رحمه الله: رواها السلف وسكتوا عنها، وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن جهل، كانوا أعلم الناس. فمن ظن أن أحد المتكلمين في القرن الرابع أو القرن الخامس أو القرن السادس أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز، من اعتقد أن أحد المتكلمين أعلم من الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله، فلا يسعنا إلا أن نقول: بارك الله لك في عقلك. إذا كان من عاصروا الوحي وشاهدوا مواقع التنزيل وتلقوا الوحي غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون ما يلزم اعتقاده في حق الله، حتى جاء المتكلمون بعد ذلك وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول لما يجب وما لا يجب في حق الله تعالى، فهذا بارك الله له في عقله. يقول أبو عمر رحمه الله: ولم يكن سكوتهم عن عي. فمن استمع لهذه الكلمة: فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. من لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر، إلى غير ذلك من الكلام الكثير عن السلف في هذا الباب. فيقول الشيخ هنا نقل عن الذهبي، يقول الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل، هذا من علماء السلوك الذين ينسبون إلى التصوف، ينسبون إلى التصوف، والتصوف الحق منهم براء، التصوف الحق منهم براء، لأن التصوف كلمة أصبحت تطلق على حق وعلى باطل. منشأ التصوف وبداية التصوف معنى صحيح، فإنه إنما أطلق على جماعة ارتضوا لأنفسهم طريق الزهد والتقلل من الدنيا والتقشف فيها، فسموا متصوفة، أكثروا من العبادة وعزفوا عن الدنيا، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موطن من كتبه، لا سيما في الجزء السلوك. لكن بعد ذلك غلا من غلا ممن ينتسب إلى هذا الطريق، وأصبح الكل يقال لهم متصوفة، كما ترون حال المتصوف اليوم، يقولون: دعنا من النقل ومن العقل. هؤلاء لهم مصدر ثالث، مصدر ثالث للتلقي: دعنا من النقل ومن العقل، وهات الذوق والوجد. ما يتذوقون يجدون له حلاوة من الممارسات والرياضات البدنية والروحية التي يمارسونها، ما وجدوا له ذوقا وحلاوة، هذا هو الدين الذي ينبغي أن يتدين به لله تعالى، وما عدا ذلك دعه عنك جانبا، دعه جانبا. وهذا الذوق والوجد تعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو حل فيه، اعلم أنه إبليس إنما تشبه بصورة بشر، لأنه إبليس يدعو الناس إلى نبذ كتاب الله وكلام رسوله. إن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. لا لا، الأحسن لك أنك إيش؟ الأحسن لك بنمشك أنك تهرب. الأحسن لك أنك تهرب، لأنه كثير من الناس اليوم يصارع الجن ما يستطيع. مصارعة الجن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نوع من الجهاد، نوع من الجهاد. حتى الراضي لما يرقي شخص آخر يقول هذا نوع من الجهاد، يعني كما تصارع إنسان. لو جاءك شخص عظيم الجثة كبير وأنت مريض هزيل الجسم، لا ينبغي لك أن تتقحم الصعاب، لأنك تعرف أنه سيصرعك سيضربك. فمصارعة الجن تحتاج أيضا إلى قوة، قوة إيمان، قوة عقيدة، قوة توكل على الله تعالى. فإذا كنت يعني لا تملك هذا، فالسلام لك أن تهرب، السلام لا يعدلها شيء. وقال أيضا رحمه الله: وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن أناسا يقولون إنك أشعري، فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية، يعني هجروه وتركوه لأنه أشعري، ثم قال لهم بعد ذلك: أنا لست أشعريا، لست أشعريا. فينبغي الإنسان أن يحذر هذا النوع من العقائد على أي حال، لكن مع ملاحظة ما قرناه في الدرس الماضي من ضرورة الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، لأنه كثير من الأشاعرة اليوم لهم قدم صدق في الذب عن الأمة والدفاع عن الأمة، ولهم منازل تبوؤوها في الأمة بجهادهم وعلمهم. كوننا نعتزل هذه المقالات وهي بدع الأشاعرة وما جاءوا به في هذا الباب، لا يعني إسقاط هؤلاء الرجال، إسقاط هؤلاء الرجال والتنكر للجميل الذي فعلوه وأسدوه لهذه الأمة. فلكل مقام مقال. وقد سبق كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أبي العلاء الباجي، قال: إنما وظيفتي أنا الاستفادة منه، والباجي كان أشعريا. قال: وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: السفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث. من يكذب في كلام الناس لا يروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتهم بأن يكذب أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه يقال له عند المحدثين: من يكذب في كلام الناس ولا يكذب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه متروك، متروك يعني في أشد أنواع الضعف، لا يصلح حتى في الشواهد المتابعات. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، أيضا صلاحه وعبادته لنفسه، أما العلم فلا بد أن يؤخذ عن الأثبات، الأثبات الذين يحفظون ما ينقلون، يحفظون ما ينقلون. ولذلك قال السلف كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، ينبغي لنا أن نتثبت في من نأخذ عنه هذا الدين. فصلاح الإنسان لا يبرر أننا نأخذ منه الدين، لأن الدين عبارة عن قال الله قال رسوله، كما قال الشافعي رحمه الله في الأبيات التي تنسب إليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. وحذاري من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، فلا بد أن نتلقاه عمن يتقن نقله إلينا. كون الإنسان صالح مستقيم في نفسه ولا يحفظ هذا العلم ولا يتقنه، هذا لا يبرر لنا أخذ العلم عنه. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار، يعني يمكنك أن تنتقي وتختار من تطلب لديه العلم، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال. صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدع وبدعه. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعيات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتراءى نار سني ومبتدع، يعني لا تجتمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، يعني لا يقف، لا يسكن هذا في مكان إذا أوقد ناره، إذا أوقد ناره يراه الآخر. فإذا كان كذلك يعني لا يقول لك لا تقوم، لا تقيم في مكان بحيث يكون قريب منك، إذا أوقدت أنت نارك وأوقد هو ناره، كل واحد منكم يرى نار الآخر، لا تقيم بهذا المكان، يعني ابتعد عنه واهرب بدينك، كما قال القحطاني: واهرب بدينك آخر البلدان، اهرب بدينك آخر البلدان، فلا تتراءى نارهما. وهذا مبالغة في الانصراف والتولي عن صاحب البدعة. قال: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطاها. من المقولات المشهورة التي أثرت عن السلف أظن عن الإمام أحمد أنه كان يقول: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، يعني السني يهدد البدعي فيقول له: بيننا وبينك يوم الجنازة، لأن الأمة كانت تجتمع وتحتشد في جنازة العالم السني إذا مات، والواحد من أهل البدع ربما لا يجد من يتولى دفنه، وإذا تولى دفنه جماعة تولى دفنه جماعة قليلة، لأن الأمة كانت قائمة بهذا المبدأ، مبدأ هجر المبتدع وزجره. يقول: وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحجيم الانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني المبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي. هذا معنى مهم ينبغي أن نلاحظه، يعني عندما نهجر صاحب البدعة ليس بالضرورة لأننا ننتقص قدره من جميع الوجوه، ليس بالضرورة، إنما نهجره لأن مجالسة العالم أو طالب العلم أهل السنة فيه تزكية لهذا المبتدع لدى من لا يعلم أحوال الناس، فيظنه على استقامة دين فيأخذ عنه بعد ذلك ما يقوله. قال: والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدع أن يفتنوه، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب. ايش تفهمون من عسل مقلوب؟ لسع، لسع. يقول وهذا حقيقة كلام المبتدعة، كلام المبتدعة لما تسمعه فإنه يقرر لك البدعة فتظن بأنه من أكثر الناس تنزيها لله تعالى. الجهمية، الجهمية الذين كفرهم السلف ينفون صفات الله تعالى الواردة في كلامه وكلام رسوله، ويقولون لك إثبات هذه الصفات يستلزم التقسيم، يستلزم التقسيم، يعني أن الله جسم والله عز وجل منزه عن التقسيم لأن الأجسام مخلوقة والله عز وجل غير مخلوق. فيظنه المبتدئ الذي ما يعرف كلام أهل العلم يظنهم من أعظم الناس تنزيها لله تعالى، من أعظم الناس تنزيها لله. والحقيقة أن قولهم هذا هو الكفر كله، هو الكفر كله، لأنه إنكار لما جاء به القرآن، إنكار لما جاء به الرسول، جحد ما يجب الإيمان به في حق الله تعالى، لكنه ملبس بكلام حسن. أنت إذا كنت لا تعرف هذا الكلام الحسن ستلسع به من حيث لا تشعر. فالسلام إذن أن تكون عن الجادة وأن تتمسك بركاب من عرف بالسنة. يقول وهو عسل مقلوب، وهو طول الدمعة وحسن البزة، يعني حسن الهيئة والإغراء، والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة، يعني غبار الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خير لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره. الاستعاذة يعني إيش معنى أعوذ بالله؟ أعتصم بالله، أعتصم بالله يعني ألتجئ إليه ليعصمني ويحميني. فاستعذ بالله تعالى من شر الأشرار باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجن الثمار وألق الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النكت الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، الإرجاء عن التأخير، فسموا مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. فيقول حدث أبو عبد الرحمن عن مرجئ، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام، يعني حدثتكم عن المرجئ وبينت لكم أنه مرجئ، فحديثه لحم وحاله عظام، حاله عظام، وأنا بينت لك لتأخذ اللحم بعد ذلك وتترك العظم. أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، بين فقال وكان مرجئا. وما سطرته لك هنا من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام بعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع، يعني أهل الحديث، ويبغضون، يتكلم الآن عن عقيدة الحديث، فيقول أنهم يبغضون أهل البدع، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الكلام كله أيها الإخوة لا بد أن نربطه بما تقرر عندنا في الدرس الماضي من الكلام الذي قرره شيخ الإسلام، أنه إذا كان هجر المبتدع إذا كان أجر المبتدع سببا في ترك واجب، ترك واجب من إقامة العلم أو الجهاد، فإنه الحالة هذه ترتكب المفسدة هذه الصغيرة لتحصيل مصلحة الكبيرة الجديدة. فهذا الكلام كله منوط بالمصلحة أيضا. يقول عن سليمان بن يسار أن رجلا وقوله صبي قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دم رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه. يعني يقول لعمر رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن تقتلني اقتلني قتل جميل، لأنه كان يضربه وجاء المدينة فكان يتشابه يسأل عن المتشابه، يسأل عن المتشابه، والمتشابه الذي لا يعلم تفسيره، لا يعلم تفسيره. فالأصل أن الإنسان يسأل عن المحكم، يسأل عن المحكم ليعتقده، والمتشابه يرده إلى المحكم، يرده إلى المحكم، لكن في نفسه مرض، في قلبه مرض، فكان مجال بحثه كله يبحث عن المتشابه ويترك المحكمات. فكان العلاج، العلاج الذي رآه الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب حتى يخرج هذا الشيطان الذي في رأسه، فضربه بالعراجين المرة الأولى حتى سال الدم من رأسه، ثم تركه حتى برأ، حتى شفي، فعاد وضربه المرة الثانية، فقال في المرة الثالثة إن كنت تريد قتلي اقتلني. وفي بعض الروايات أنه قال فقد ذهب الذي في رأسي أو كلمة نحوها، فأذن له أن يعود إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين رواه الدارمي. في بعض الروايات أنه كان يسأل بعد ذلك نفسه هذا يسأل عن شيء من المتشابه فيقول نفعني ضرب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أو كلمة نحوها، يعني أثر هي فنفعني، فأعرض بعد ذلك كلية عن المتشابه. وقيل كان متهما برأي الخوارج، والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل، وفيهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإثم والشرك والمحاك انتهى. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان. والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من مدارسة الفصل الثاني من الحلية، والذي عقده الشيخ لبيان آداب التلميذ مع الشيخ. وكان بودنا أن نقرأ الفصل الثاني لأننا نحن قفزنا من الفصل الأول الفصل الثالث لتتابع الآداب. الفصل الثاني عقده لبيان كيفية التلقي، كيفية الطلب وضرورة الانتهاج المرحلية في طلب العلم. كان بودنا أن نقرأه، لكن أنا أنصحكم بأن تقرأوا، وأن تقرأوا ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح للحلية، وتقرأوا الكتب التي وضعت في هذا الباب. يعني هناك مؤلفات كتبت في نصائح طالب العلم في ضرورة تلقي العلم على مراحل، على مراحل العلم. من حاول أن يأخذه كله تركه كله، لأن العلم لا يقدر أن يأخذ جملة، لابد فيه من مرحلية في الزمان ومرحلية في نوع العلم الذي يتلقى. وفي هذا الباب كثير الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي فيه نبذ صالحة حول هذا الموضوع، وهناك رسائل جميلة كتبت أيضا في هذا الباب، منها كتاب منهاج طالب العلم أظن الشيخ صالح الأسمري، كتاب كبير صغير وضعه لبيان هذه المسألة، وهو كتاب مفيد في الحقيقة ينتفع منه الطالب في بيان المنهجية والمرحلية في كيفية أخذ العلم والمراحل التي ينبغي أن ندرس فيها سواء في العقيدة أو في الحديث أو في كذا. فلا بد من الاهتمام بإنشاء الشخصية العلمية المتكاملة. أنت أمامك علوم كثيرة، سواء في علوم الغايات كعلوم التفسير والفقه أو علوم أصول الدين، أو علوم في علم الوسائل، علم الوسائل كعلم العربية، علم الأصول، علم المصطلح. وطالب العلم إذا لم ينتبه لهذه المسألة بحيث يعتني بتنمية شخصيته العلمية المتكاملة، فيأخذ حظه من جميع علوم الآلة وحظه أيضا من علوم الغاية، وإلا أفنى عمره كله وهو يتعلم نوعا واحدا من العلوم. وأحيانا علم الآلة ينفق عمره كله وهو يتعلم نوع من أنواع العلوم. رأينا بعض طلبة العلم يبقى الطالب منهم 20 سنة وهو يتعلم مصطلح الحديث مثلا، مصطلح الحديث، ويبحث في جزئيات كثيرة قد لا يحتاجها هو. لكن ليس الذم على كونه بحث وقرأ أو أنفق الأعمار هذه كلها في هذا العلم، إنما وجه الذم أنه أغفل الضروريات من علوم أخرى. هناك أمور ضرورية لا يحسن بطالب العلم أن يجهلها في سائر العلوم، وذلك بعض مشايخنا يقول المطلوب من طالب العلم أن يعرف شيء عن كل شيء، شيء عن كل شيء، يعني من كل علم تأخذ بطرف صالح، تأخذ ضروريات هذا العلم، شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء، كل شيء عن شيء. التخصص هذا نعم لك بعد ذلك أن تخصص نفسك في مجال من مجالات العلوم، لأنه يعسر أن تحيط علما بجميع أنواع العلوم، لكن لا بد أن تنتبه لهذه الجزئية، وإلا ذهب العمر ولم يحصل الطالب كبير شيء. هنا السؤالان عندنا من الدرس الماضي، يقول فيه السائل: هل السنة أن يقوم الطالب إذا حضر شيخه احتراما له، وإذا كان هذا الأمر قد يكون مدعاة للكبر في نفس الشيخ؟ الأصل أنه يجوز القيام للكبير، ولا سيما كبير العلم والدين، يجوز القيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث: قوموا لسيدكم، لما جاء سعد بن معاذ، قوموا لسيدكم. استقبال الشيخ والقيام له من الأدب مع الشيخ، وكونك بعد ذلك تظن بالشيخ ظن السوء هذا غير لائق، فإنه ليس من الأدب أن تظن بأن الشيخ سيتكبر. الأصل أنك تجل الشيخ وتحترمه وتوقره، ودع بعد ذلك عنك هذه الظنون بأن هذا مدعاة لكبر الشيخ أو مدعاة لي. والأصل أن الشيخ لا يحب ذلك، الأصل أن أهل العلم لا يحبون هذا، بل رأينا علماء الواحد منهم يعني إذا قوبل بنوع من أنواع التبجيل من الطالب يحاول أن يرد هذا التبجيل على الطالب نفسه، على الطالب. رأينا بعض المشايخ إذا حاول الطالب أن يقبله قبل هو أيضا الطالب. وسمعت عن بعض علماء المدينة في الحرم المدني أن أحد الطلاب راقب الشيخ أين يضع النعال، فبادر أثناء خروج الشيخ ليأخذ النعال للشيخ ويضعها عند الباب. الشيخ من شدة تواضعه وأنه لا يريد من الناس أن يعظموه في مقابل علمه، تأمل وجه الطالب جيدا حتى حفظ هذه الصورة، ثم راقبه في إحدى المرات أين يضع النعال، فخرج مرة قبله وأخذ النعال ووضعها للتلميذ لتكون هذه بتلك. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون من الناس شيئا في مقابل علمهم، يريدون أن يكون علمهم أو أجر علمهم على الله، فهم لا يحبون من الناس التبجيل والتعظيم لأنهم علماء. والأصل هذا هو الظن فيهم أهل العلم، هذا ظننا فيهم، وهذا لا يعفينا من أن نتأدب معهم وأن نجلهم وأن نقيمهم في المقام الأسنى. وأسأل: هل يجوز لطالب العلم أن يحفظ الحديث والمتون قبل أن يختم حفظه القرآن الكريم؟ الجواز من حيث الجواز يجوز، لأنه لا يجب على الإنسان يحفظ من القرآن الفاتحة، الواجب على الإنسان يحفظ سورة الفاتحة لأنه هو الذي تصح به الصلاة، وما عدا ذلك نفل. فطالب العلم له أن ينصرف عن القرآن من حيث الجواز، يعني لا يأثم، لكن أصل العلوم كلها في كتاب الله تعالى، ولذلك كان العلماء يحرصون على أن يحفظ الطالب أولا كلام الله تعالى. لكن العلماء كما هو معروف لا يشترطون للاجتهاد أن يكون الإنسان، يعني لا يشترط في العالم أن يكون حافظا للقرآن حتى آيات الأحكام، لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لها، بل يكفي أن يكون عارفا بآيات الأحكام وعارفا بمواطنها من القرآن، بحيث إذا احتاج إلى آية من آيات الأحكام استطاع أن يفتح المصحف ويصل إلى آيات الأحكام. هذا هو الشرط في الاجتهاد، وحفظ القرآن إنما هو لأمور أخرى لما في حفظه من الفضائل التي لا تخفى عليكم. يقول: ماذا ترى في هجر شخص مصر على معصية ظاهرة من قبل عدد قليل ممن حوله؟ يعني الهجر سيكون من عدد قليل بالرغم من نصحه مرات عدة، فهل في هذا نفع؟ الهجر كما قلنا بالنسبة للهجر، هجر العاصي لا يشرع إلا للمصلحة، لا يشرع إلا للمصلحة، فإذا لم تكن المصلحة في هجره فإنه لا يهجر. تقول: إحدى الأخوات عندما كان يوم زفاف ابنتها أحضرت لكل واحدة من حضور جزء من القرآن، فكان 30 جزء وزع، وقرأت الأخوات من تلك الأجزاء، فتقول: بدل أن يضيع الوقت نستفيد من الوقت. فهل هذا جائز؟ فهل هذا العمل فيه بدعة؟ لا، ليس بدعة، قراءة القرآن ليس بدعة سواء كان جزء أو بعض جزء، لكن بدون شك أنه ليس هذا هو الهدي النبوي في هذا المقام، ليس هذا هو الهدي النبوي. الشريعة جاءت يا إخوان بملاحظة حاجات النفس وحاجات البدن، حاجات الروح وحاجات البدن، حاجات العقل وحاجات الروح، تنظر إلى الإنسان على أنه جزء متكامل، شيء متكامل، فتعطي لكل مقام مقال. في الأفراح والأعراس ما جاءت الشريعة بأن نحضر قارئ القرآن وواعظ ذكرنا بالدار الآخرة والموت والقبر وسؤال القبر ومنكر ونكير، ليس هذا المقام المناسب لهذا، بل كما جاء في الحديث أن الأنصار يحبون الله، فلو قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخر الحديث، فهذا المقام مقام له مباح وإدخال السرور على النفس، هذا هو الهدي النبوي في هذا المقام، هذا هو الهدي النبوي. لكن بعد ذلك الاشتغال بالقرآن أو نحوه ليس فيه إثم، وليس هذا من البدع في شيء. تقول: لو تفضلتم بتوضيح الحكمة من حرمة لبس النقاب والقفاز للمرأة وهي محرمة بالحج، وكيف نوفق بين ما جاء في البخاري من هذا وبين آية سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن، جزاكم الله عنا خيرا وإياك. كما سبق نحن في الدروس السابقة أننا قلنا أيضا من الأسئلة التي ينبغي أن تجتنب، من الأسئلة مش نحن تدرسنا درس مستقل آداب السؤال، صحيح، وقلنا من آداب السؤال أن يجتنب السؤال عن الحكمة في التعبدية، السؤال عن الحكمة في التعبديات التي لم يتكلم أهل العلم عن وجه الحكمة فيها، أو لم يبين الشرع وجه الحكمة فيها. الشارع جاء بأحكام للمحرم الرجل وللمرأة إذا كانت محرمة، فأمر الرجل بأن ينزع ملابسه. صحيح أن العلماء التمسوا الحكم من وراء هذا اللباس الذي حدده الشارع للمحرم، لماذا؟ فقال بعضهم: ليتذكر الآخرة، هذا بالنسبة للرجل، ليتذكر الآخرة والتجرد من الدنيا، فإنه يتذكر القطعتين اللتين يلبسهما إذا كفن، فيتذكر الآخرة والدار الآخرة وما وراءها. وقال بعضهم غير ذلك حتى يدخل على الله عز وجل خاشعا ذليلا فقيرا، وقال غيرهم غير ذلك، لكن هذا كله من كلام الناس. الشارع جاءنا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في الصحيحين عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فنهى الرجل عن مجموعة من الملبوسات، وقال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالأصل أن هذا عمل تعبدي، الأصل هو هذا، أن هذا عمل تعبدي، فأراد الله عز وجل أن يكون إحرام المرأة في إبراز كفيها وإبراز وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه، فأمر بأن يكشف رأسه وألا يلبس شيئا محيطا بالبدن كله أو بعضو منه. أراد من المرأة أن يكون إحرامها في هذا، وهذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيهن، لا يتعارض، لأن المرأة مأمورة بكشف الوجه والكفين، مأمورة بكشف الوجه والكفين حال الإحرام إذا لم تخالق أو لم يحاذها الرجال الأجانب. أما إذا حاذها الرجال الأجانب فقد جاء الأثر عن عائشة: كنا إذا حذن الرجال سدلت إحدانا من رأسها على وجهها، فلم يكشفن وجوهنا أمام الرجال الأجانب، إنما اجتنبنا النقاب، لأن النقاب مفصل على قدر العضو ملتصق بالوجه، فأمرت بأن تسدل شيئا من الرأس تسدله سدلا على الوجه. والفقهاء جمهور الفقهاء يستحبون، بل يوجد بعضهم أن يفعل شيء على الرأس، عصابة ونحوها، بحيث إذا سدلت المرأة شيئا من رأسها لا يلامس هذا المسدول بشرة الوجه، بشرة الوجه. وبعض أهل العلم يقول كونه يلامس البشرة لا يضر، المهم أنه مسدول سدل وليس نقابا على الوجه. فلا تعارض بين ما جاء في أحكام الإحرام وبين الآية. كيف يطلب الإنسان العلم ويوفق بينه وبين العمل إذا كان في سفر مثلا؟ هذا كلام يعني طويل. السفر قد تكون فيه أوقات نافعة للطلب أكثر من غيره، فوقت السفر يمكن للإنسان أن يستفيد من سماع مادة علمية مسجلة، إما شروح وإما نحوها أثناء السير. إذا كان لديه جماعة من الناس يمكن أن يتدارس مع إخوانه، أو يراجع المحفوظ بعض المحفوظات إذا كان محفوظا. في أسفاره يمكن أن يلتقي بجملة من أهل العلم، فإنه إذا نزل البلد ينبغي له أن يسأل عن كبراء العلماء في هذه المدينة في هذه القرية، فيلتقي بهم ويضع عليهم ما لديه من إشكالات. فالأسفار لا شك ولا ريب أنها من أحسن الفرص لتلقي العلم وتحصيله إذا اجتهد الإنسان في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن ينفعنا ونفع بنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا آخر دروس الحلية، بعدها استودعكم الله تعالى. لا خلاص، هذا آخر الدرس، لأنه إذا ابتدأنا في فصل جديد ما يحسن أن نقرأ منه سطرين ونقطع البقية.